على الله ببدا واصطفك جال قاف بجال، وانا اللي يغوص الشعر من جاله لجاله. احب البيوت اللي تسمى بيوت تزال، وحي البيوت اللي تجي كلها تزاله. ينومسني الطيب وفي مدحه الابطال، هجوشي يجيها بالشعر يالربع حاله. ولا من مدح تمدح ولا مقصدي بالمال، يعاب الرجل لا صارت بشحذه امواله. طرات الرجل لا شاف ابن عمه الرجال، يماري بطيبه ثم يثني على افعاله. ويعاف الشعر لو ما ذكر طيبين الفال، ومن صايق ارمن يا عسى الطيبه فاله. من قال من هو قلت له راعي الافعال، ومن قال من هو قلت له راعي الطاله. بن عويش ابو محمد ولا لحق هجدال، بذكره مع الاجناب وبفتح مدهاله. وفعله مع ربعه وذكره مع الاجيال، وندري بهذا الوقت يا قله امثاله. يوم نغلب ربوعه بنت فيه كل مال، علي بالحرام من دونهم ما ذخر ماله. يعين الضعيف اللي نصاه وشكاه الحال، ومن جاه قفى منه متنومس وداله. وهو للفخر عنوان من مبطي ومن تال، وبرجه سطر ولا ضعف لحظه رساله. ولو بذكر الامثال يا كثرها الامثال، يكفيك شايل ذكره وصيته الحاله. ومثله قسم بالله بين الرجال قلال، وعسى الله يسود وجه من سر برياله. وجعل الله يسلم راس من هو تبع من قال، يعيش الذكر والزايله صدق زواله. طرات الرجل لا شاف ابن عمه الرجال، يماري بفعله ثم يثني على افعاله. سلامتكم عبد الله شنار الزعبي.